هي من القاهرة. إليكم الجزء الثاني من برنامجكم 257-87-120 إذاعة برنامج أسبوعي، تأليف مجدي سالم، إخراج دكتور محمد لطفي. يا شريف، تقرير البصمات بيأكد وجود بصمات هشام وإحسان هانم ومدام يارا على الخزنة، يعني الوضع الطبيعي. ده ما يخرجش بسيوني الطباخ يا فندم وبوسينة مديرة المنزل من الاتهام. طبعا ممكن يكون الجاني لبس جوانتي. أنا عندي إحساس إنه بسيوني، لأنه كان واقف على باب المكتب لحظة ما بلغ هشام الرقم السري لوالدته. مش هي قالت كده يا فندم؟ ويارا لا ليه؟ ولا مصدق يعني حكاية الفلوس اللي سابهم لها والدها في شنطة السفر البني؟ ما هي مطمنة طبعا إن الوحيد اللي يقدر نسأله هو والدها المرحوم. وما تنساش بوسينة مديرة المنزل، بعد اللي سمعناه من أحسان هانم عن العلاقة اللي بينها وبين هشام ابنها، ما تستبعدش يكون بلغها بالرقم في لحظة ضعف يعني ولحظة صفا. ممكن يا فندم ممكن، بس البسمة الواثقة اللي على وش سيادتك دي بتقول انك عرفت الجاني يا فندم. طبعا يلا بقى نقبض عليه. طب مين فيهم يا فندم؟ مدام يارا ولا بوسينة مديرة المنزل ولا بسيوني الطباخ؟ الجاني هو كنا قد توقفنا بكم عند هذا الحد من البرنامج، ونلتقي الآن مع بعض المكالمات التليفونية. هشام والدليل؟ الدليل انه قال كلمة السر لوالدته بالليل. وقال للمحقق لا ده انا قلت له كلمة السر مع الحدث اقولها بالليل، وقلت كلمة السر تاني يوم وانا نازل الصبح. اسم حضرتك؟ محمد سعيد عباس. اللي سرق الخزنة هو بسيوني الطباخ. والدليل؟ الدليل حضرتك ان هو ذكر ان الخزنة تفتح برقم سري رغم ان محدش يعرف غير هشام والدته وزوجته، فهو سمعهم واقف على الباب بره. اسم حضرتك؟ ممدوح عبد الفتاح احمد. الجاني هو بسيوني الطباخ. والدليل؟ دليل ان هو الوحيد اللي كان واقف ساعة هشام ما كان بيبلغ والدته الارقام السرية بتاعة الخزنة، غير ان هو كان متتبعه من قبل كده وعارف سره مع بوسينة الخدامة، غير ان هو كمان طلب منه فلوس يعني قرابة التهديد يعني بان هو ممكن يبلغ يعني، فهو الجاني مؤكد يعني. اسم حضرتك؟ اسماعيل احمد شعبان شعبان. حضرتك هو بسيوني اللي خد الفلوس. والدليل؟ دليل يا فندم ان هو طريق كلامه كانت ان هو مش يعني كان موجود ساعة ما قال له والدته على رقم السري، وطريق كلامه ما كانتش مريحة يعني. اسم حضرتك؟ بخيت علي بدوي. الحل هو بسيوني الطباخ هو اللي سرق الفلوس. والدليل؟ والدليل ان هو بسيوني اصلا من عادته انه يتصنط على هشام بيه، وعارف العلاقة بين هشام بيه وبين مراته بوسينة. وساعة ما هشام بيه بلغ مراته الرقم السري الجديد كان هو واقف على الباب، سمع الرقم الجديد وفتح وخد الرقم خد الفلوس من الخزنة وكمل الفرح. اسم حضرتك؟ الاسم جمال جاد بخيت. الحل هو الخزنة ما اتسرقتش، ولكن المدام إحسان هي اللي احتفظت بال 300,000 جنيه والخواتم والسبح عشان تتهم زوجة ابنها. والدليل؟ الدليل على كده ان ال 300,000 جنيه هم اللي اتسرقوا من الخزنة. طبعا لو حرامي او واحد تاني غير المدام احسان كان ممكن يشيل الخواتم والسبحة الفضة، وده كان دليل ادانة مدام احسان ان هي احتفظت بال 300,000 جنيه على اساس تتهم زوجة ابنها عشان تتخلص منه. اسم حضرتك؟ إبراهيم محمد إبراهيم موسى. هو بسيوني حضرتك اللي أخذ الفلوس. والدليل؟ الدليل حضرتك اللي هو كان عارف الرقم السري. سمع اللي أم هشام بتقول له، يعني هشام بيقول له أمه على الرقم السري. هو عارف الرقم السري وكان وقت واحد محتاج الفلوس اللي كان هيتجوز بيها. اسم حضرتك؟ محمد شريف عباس. هو ماشيين الطباخ هو اللي فتح الخزنه وسرق ال 300,000 جنيه او 350,000 جنيه. الدليل؟ الدليل سيادتك ان هو في التحقيق لما بيساله فبيقول له انا، بيقول له تعرف اي حاجه على سرق الخزنه؟ قال له رقم سري. المفروض هو ما يعرفش ان في رقم سري او لا. اسم حضرتك؟ الاسم حسني محمد بيومي. هو هشام اللي سرق ال 300,000 جنيه من الخزنه. والدليل؟ احسان هانم امه لما خبطت عليه بالليل وكانت عنده بسينه قال لها انا غيرت الرقم السري، وكان بسيون واقف قدام باب الحجره، فهو يعني اصر انه يسمع بسيون الرقم السري عشان يتهمه وعشان يزيحه من طريقه. اسم حضرتك؟ ابو الفضل عبد الوهاب احمد. هو بسيون خد المبلغ ده. والدليل؟ الدليل على انه عمال يبتز هشام في مطالب فلوس وحاجته بقرة ان لهم عنده مواضيع مكلفة فهو عايز المبالغ دي، وبعدين الوحيد اللي يقدر يخش المكان ده هو بسيوني بحرية. اسم حضرتك؟ حسن محمد عبدين. بسينة صدق. هي اللي كانت واقفة ورا الستارة وسمعت كلمة السر من هشام لما كان بيقول لمامته. اسم حضرتك؟ محمد جمال محمد ابو العينين. بسيوني. والدليل؟ الطباخ. هو في دليلين. الدليل الاول ان هو بيقول للمحقق ان الخزنه بتتفتح برقم سري، شعرفه هو اللي كان، هو كان واقف وهو اللي خد الفلوس. الدليل الثاني ان هو ما كانش معاه فلوس، كان عاوز يستلف من الاستاذ هشام، فازاي يحجز قاعه من غير ما يكون معاه المبلغ اللي هو 300,000 جنيه؟ هو ده دليل ادانته. اسم حضرتك؟ محسن شحاته محمد. حسين. والدليل؟ الدليل اولا هو بيقول ايه، انا قلت لها على رقم الخزنه الصبح، هو قال لها على رقم الخزنه بالليل، وهي راحت فتحت الخزنه من بالليل وسرقت الفلوس والحاجه اللي فيها عشان تتم مرات ابنها. اسم حضرتك؟ ممدوح موسى اسحاق. الحل يا رب. والدليل؟ الدليل ان هو لما الضابط سالها قال لها جبت بقيه الفلوس منين؟ فقالت له من الشنطه البني، يعني ما قالهاش ان الفلوس كلها جابتها منين، قال لها جبت بقيه الفلوس منين؟ للشقه 400,000 وهو كان معاها، واللي اتسرق 300,000. اسم حضرتك؟ احمد عبد الناصر. يارا هي اللي خدت الفلوس. والدليل؟ اولا حضرتك تغيير رقم الخزنه ريسنتلي خلى التعامل مع الاوكرا اللي هي بتاعت الارقام ممكن يزيل كل البصمات، وان بقى شيء ظاهر منها فيبقى حاجات خفيفه مش بالوضوح اللي المحقق قال عليه. فاخر ناس مفروض ان يارا مفروض منطقيا حسب الاحداث ما تعاملتش مع الخزنه. بالاضافه لان يارا اثناء حوارها مع المحقق اعترفت ضمنا بان هي اللي خدت 300,000 جنيه. المحقق بيقول لها الشقه اللي انت اشتريتيها ب 400,000 جنيه، انت كان في 300 في الخزنه، الباقي اظهروا المشكله. كما لو كانت مشكله ال 100,000 جنيه اللي ادعت ان هم كانوا موجودين في الشنطه البني اللي ابويا سابها لي، المرحوم ابويا سابها لي، تاخد بال حضرتك. فكده اعتقد يارا هي اللي، وبعدين وجود بصمتها بصوره حديثه يعني ده كمان بياكد ان هي ايه فتحت الخزنه اليوم الحادث، لو انها ما عرفتش بالرقم الجديد غير الصبح، والمفترض انها كانت مجهزه نفسها ونازله خارجه من اوضتها متجهه فورا الى المكان اللي هتشتري منه الشقه، لان مع المشكله اللي حصلت بالليل. اسم حضرتك؟ عادل علي عصر. مديره المنزل اللي هي بوسينه. والدليل؟ الدليل حضرتك اثناء ما الحاجه والده هشام دخلت عشان تخبط عليه وقالت له لا انا غيرت الرقم السري، فهي بلغته بالرقم. دخلت اثناء ما هي بتحكي على القصه بتاعت بوسينه ديت، شافت الستاره بتقول ان هي بتتحرك. طبعا في التاكيد في الوقت ده بوسينه سمعت الرقم ولبست جوانتي بعد كده وفتحت الخزنه وسرقت الفلوس، بدليل ان هي بتتردد على المكتب ده كتير وعارفه الخزنه ازاي ومين اللي بتردد عليها. اسم حضرتك؟ الاسم مصطفى السيد النوب السيد. الحل هو بسيون الطباخ. والدليل؟ الدليل لما هو جت والدة هشام لما شافته بيتصنب وبعدين راحت هي دخلت تكلم هشام سمعها وهو والدة هشام بتقول له رقم السر ايه؟ قال لها 17 3 5. وبعدين لما الضابط سأله ان هو ممكن يكون سرق الخزنة قال له يا فندم وانا اعرف رقم سري ازاي؟ هو ايه اللي عرفه ان الخزنة برقم سري؟ فهو اكيد هو بسيون الطباخ. اسم حضرتك؟ ملك محمد المصري. النهارده يارا. والدليل؟ الدليل البوليس بيوقعها بيقول لها انت العقد ده مكتوب ب 400,000 جنيه، الخزنة كان فيها 300,000 جنيه بس، جبت الباقي منين؟ فما انكرتش ان هي فتحت الخزنة وخدت منها فلوس، ده دليل ادانتها. اسم حضرتك؟ صبري حليم عبد الملاك. رحلات النهاردة الجاني هو يارا. والدليل؟ الدليل في التحقيق المحامي بيقول لها انت كملت فلوسك منين؟ فطبعا مفترض ان الشقة في الكمباوند دي ب 400,000 واللي اتسرق 300,000، فقالت له ايوه انا كملت الفلوس، انا كملت فلوس من الشنطة. اسم حضرتك؟ الاسم عبد الناصر كامل عبد الله. الحل هي مدام يارا هي اللي سرقت الفلوس. والدليل؟ الدليل ان لما المحامي سألها في الاول انكرت، قالت انا ده اتهام مقبلوش، ومع ذلك لما قال لها كملت الفلوس منين؟ قالت له قالت له من الشنطة البني، كانت المفروض برضو تقول له أنا ما كملتهاش الفلوس كلها معايا في الشنطة البني. تاني حاجة إن المفروض إن والدته كانت دخلت تشوف الحاجات اللي موجودة في الخزنة بالليل، ومع ذلك ما بلغتش إن في حاجة اتسرقت، فده دليل إن الفلوس اتسرقت الصبح لما يارا خرجت عشان تجيب الشقة. اسم حضرتك؟ سهير زكريوت. نكتفي بهذا القدر من المكالمات التليفونية التي سمح بها وقت البرنامج، ونلتقي الآن مع الحل الصحيح لهذه الحلقة. أكتر حد كان ممكن يسرق الخزنة وهو مطمن إنه بعيد عن دايرة الشك هو أنت يا أنسة حسين. يا سلام، وليه بقى؟ لأنك مطرودة، وده دليل على براءتك وفرهولك القدر وبشهادة صاحبة الفيلا بأنك ما كنتيش موجودة في مسرح الجريمة، وبالتالي ما تعرفيش الرقم السري كمان. ولما هو كده سعادتك بتقبض عليا ليه؟ ما هو اللي انت ما توقعتهوش ابدا ان احسان هانم تحكي لنا عن اكتشافها وجودك ورا الستارة، يعني لحظة تبليغ هشام والدته بالرقم السري. كنت موجودة وسمعتيه. وفرت حضرتك، ما هي طردتني برا. احسان هانم بعد انفعالها من اكتشافها وجود العلاقة بينك وبين هشام ضربتك بالألم وقالت لك لمي حاجتك وامشي اطلعي برا حالا، وسابتك وخرجت. انت لقيتي نفسك لوحدك مع الخزنة، وتقدري بالرقم السري اللي سمعتيه وانت ورا الستارة انك تفتحيها وتسرقيها وبعدين تمشي بهدوء وبسهولة، ولا حد هيقدر يناقشك في ميعاد خروجك من الفيلا، ولا حد هيجرؤ يتهمك بسرقة الخزنة لأنك لا كنت موجودة ولا أنت حتى تعرف الرقم السري. ما تصورتش أبدا إن إحسان هانم هتلاقي أي داعي تفضح ابنها وتحكي لكم عن اللي حصل وهروبي ورا الستار. أنا ندمانة يا فندم، ندمانة. خد المتهم وكمل إجراءاتك يا حضرة الضابط. من بين المكالمات التي توصلت للحل فاز عن طريق القرعة الفائز الأول محمد جمال محمد أبو العينين، الفائز الثاني مصطفى السيد النوب السيد، مع أجمل التهاني من أسرة البرنامج. وهكذا تنتهي هذه الحلقة من برنامجكم 257-87-120 إذاعة. تسجيل ومونتاج أحمد السداوي. 257-87-120 إذاعة، برنامج أسبوعي، تأليف مجدي سالم، إخراج دكتور محمد لطفي.